بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيها الأحباب الكرام، أشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعا في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله جل وعلا على ما أقول شهيد، أقول لكم جميعا سبحان من جعل الأخوة بيننا، رب القلوب مقسم الأرزاق، مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق. يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي، اللهم أمين. أحبابي الكرام، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أحبابي الكرام، شدوا ظهوركم وخذوا أنفاسكم ودعوا آذانكم تطرب لهذا الحديث الجميل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع بحث السيرة النبوية الشريفة وهو المسمى بالرحيق المختوم بفضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك الطوي رحمه الله، وانتهينا من الكلام عن أقسام الوحي، ونبدأ اليوم بحول الله وطوله وعونه عن عنوان رئيسي وهو أمر القيام للدعوة إلى الله وموادها. تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أوامر عديدة في قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وهذا هو صدر سورة المدثر التي هي في علم أول ما نزل وآخر ما نزل من علوم القرآن الكريم، في خلاف هل هي أول ما نزل أو من أوائل ما نزل. والصحيح أنها من أوائل ما نزل، وكما بينا أن جمهور المفسرين وأئمة العلماء والقراء أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذه من أوائل ما نزل. وذكرها المؤلف رحمه الله كعنوان رئيسي يستفتح به موضوعه أمر القيام بالدعوة إلى الله ومواد هذه الدعوة، حيث جعل الأوامر التي في هذه الآيات من صدر السورة جعلها هي أمر القيام بالدعوة. فقال رحمه الله أوامر بسيطة ساذجة. في الظاهر أن هذه الأوامر التي في صدر السورة أوامر بسيطة ساذجة في الظاهر، بعيدة المدى والغاية وقوية الأثر والفعل في الحقيقة ونفس الأمر، ثم نقسم هذه الأوامر إلى عدة أقسام. القسم الأول عن معنى قوله قم فأنذر، فغاية القيام بالإنذار ألا يترك أحدا ممن يخالف مرضات الله في عالم الوجود إلا وينذره بعواقبه الوخيمة، حتى تقع رجفة وزلزال في قلبه وروعه. قلنا الروع هو خلد الإنسان ونفسه، فغاية الإنذار إذا أنذر الإنسان إنذارا صحيحا وحذر تحذيرا واضحا غيره بصدق، فإنه يقع في خلد ونفس وعقل وقلب من أنذره زلزال تحرك شديد ورعشة وخوف من هذا الأمر الذي يحذر منه، هذا إذا وقع تحذيره منه بمكان. ثم يقول عن الآية وربك فكبر، وغاية تكبير الرب ألا يترك لأحد كبرياء في الأرض إلا وتكسر شوكتها وتقلب ظهر لبطن حتى لا يبقى في الأرض إلا كبرياء الله. وحقيقة الكبرياء ويعني تكبير الرب تبارك وتعالى هو أن تخصه بالتعظيم، يعني ربك فكبر يعني خصه بالتعظيم. عاوز كده حد يكون صحى من النوم يقول لي من أين جاءت الخصوصية، يعني لها جايزة بعد النهاردة، من أين جاءت الخصوصية، من أين استنبط المؤلف الخصوصية من قوله تبارك وتعالى وربك فكبر؟ قال وحقيقة التكبير أن تخصه بالتعظيم، من أين جاءت الخصوصية ها هنا؟ نعم، هذا أقصى ما فيه أنه يأمر بتعظيم الرب الخالق، ولا مانع من تعظيم معه آخر. السياق من السياق في ايه؟ في السياق النبي صلى الله عليه وسلم هو اشرف الله عز وجل. كل هذا الانشاء معلوم. احمد وربك تكبر كمان لما يعني انك يعني كان لو العادي تكبر ربك. ايوه نعم، ده اسمه ايه؟ تقديم المعمول على الفعل. اذا قدم المعمول اللي هو المفعول به على الفعل افاد الايه؟ الحصر والقصر. والحصر والقصر هو تخصيص، اما احصر التكبير واقصر التكبير على الله تبارك وتعالى هنا ايه؟ خصصته بالتكبير والتعظيم. يبقى انت اللي جايز يا لك ان تختارها. يبقى هنا قاعدة الايه؟ الحصر والقصر وهي تقديم المعمول على الفعل. يعني قال ايه؟ وربك فكبر، اصلها وكبر ايه؟ ربك، ولكن اذا جاءت بهذه الطريقه وكبر ربك فلا مانع من تكبير ايه؟ غيره، ولكن اذا قدم المفعول على الفاعل في اللغه افاد الحصر والقصر، ان التكبير هنا والتعظيم حصر وقصر على الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي لاحد ان يكبر وان يعظم الا الله جل جلاله. من هنا جاء المعنى بالخصوصية، أن التكبير وهو حق وهو اختصاص الله بالتعظيم، من قوله وربك فكبر حيث قدم المعمول على الفعل فأفاد الحصر والقصر. ثم يقول رحمه الله عن قوله وثيابك فطهر، وغاية تطهير الثياب وهجران الرجس أن يبلغ في تطهير الظاهر والباطن، يعني ربما يكون قصدها أن يمارس، يعني العبد يبلغ ربما يكون قصد الكاتب وهذا تصحيف أن يبالغ أو يبلغ كل مبلغ. وغاية تطهير الثياب وهجران الرجس أن يبلغ في تطهير الظاهر والباطن في تزكية النفس من جميع الشوائب والألواث إلى حد أو إلى أقصى حد وكمال يمكن لنفس بشرية تحت ظلال رحمة الله الوارفة وحفظه وكلائه وهدايته ونوره، حتى يكون أعلى مثل في المجتمع البشري تجتذب إليه القلوب السليمة وتحس بهيبته وفخامته القلوب الزائغة، حتى ترتكز إليه الدنيا بأسرها وفاقا أو خلافا. يقصد في هذه الدماجة اللغوية الرائعة أن يبالغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم في تطهير ثيابه وأحرى تطهير نفسه إلى حد يجلب له الفخامة والإعزاز، حيث لم يبلغ من الطهر أحد مثله صلى الله عليه وسلم، فيجذب إلى نفسه الأنظار ومحبة القلوب السليمة التي تأوي وتلوذ بالأطهار. الإنسان الطاهر يلوذ بأمثال الأطهار، وعكسه النجس يلوذ بالأنجاس من أمثاله عافاكم الله. وهذا في القرآن كثير، مثل قوله تبارك وتعالى حكاية عن قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. حدث بينهم تنافر حيث كانوا هم أنجاس وأرجاس ويأتون في ناديهم المنكر ويقومون بالفاحشة الجديدة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين، بلغوا بهذه الفاحشة كل مبلغ في النجاسة أن يأتون الذكران من العالمين. وتعفف عنها قوم لوط، أعني أتباعه، يعني أتباعه رضي عليه السلام، حيث تركوا الفاحشة واكتفوا بما خصهم الله تبارك وتعالى ووهبهم من حلائل، فصارت النجاسة خاصة بقوم لوط يعني الكفار منهم، وصار أتباعه القليلون أهل طهارة. فلما تناخر الفريقان قال الأقوى والأقدر: أخرجوا أهل لوط من قريتكم. لماذا؟ ما الجريمة؟ أنهم أناس يتطهرون. فالإنسان الطاهر يأوي إليه كل طاهر ويطمع إليه كل نظيف، فهذا مراد الكاتب رحمه الله. ولأهل التفسير أقوال، وهي أقوال صحيحة مباركة، وهي أن المراد بثيابك فطهر يعني طهر أقوالك وأعمالك وأفعالك. فهك بالعرب تقول فلان طاهر الثوب أو نظيف الثوب، يعني طاهر الأقوال والأفعال والخصال. فهذا غيلان الثقفي. من يعني غيلان الثقفي؟ شاعر اللي هو ابنته بادنة بنت غيلان التي تزوجها عبد الرحمن بن عوف بعد فتح طائف، اللي قال فيها المخنث لعبد الرحمن بن عبد الرحمن ابن ابي اميه: يا عبد الرحمن اذا فتح الله عليكم الطائف غدا فسوف ادلك على ابنه غيلان التي تقبل باربع وتدبر بثمان. وصف المراه فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد غلغلت النظر إليها عدو الله وأخرجه من المدينة ونهى أن يدخل مثل هذا المخنث على المسلمين مرة ثانية. هذا غيلان الثقفي وكان على ملة قوم وابنتها أيضا كانت مشركة ولكنها أسلمت بعد فتح الطائف وتزوجها من عبد الرحمن بن عوف اسمها بادنة بنت غيلان أو بادية بنت غيلان وأنجبت له رضي الله تعالى عن الجميع. فغيلان بيقول إيه؟ فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. هذا بيت رائع يعني ذكروه في الأبيات المشهورة. فقال فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. فيسمون من غدر غدرة تقنع بها يعني كسيا ثوبها كسيا ثوبها. ومن أجرم جريمة أو فجر فجورا أنه لبس ثوب الفجور. فهكذا لغة العرب يقولون عن الأفعال الحميدة ثيابا نظيفا والأفعال القبيحة ثيابا قذرة مستقذرة. ويقول دكين ابن رجاء في شعر الحكمة إذا المرء لم يدنس عرضه فكل رداء يرتديه جميل. ولا كده إذا المرء لم يدنس عرضه فكل رداء يرتديه جميل. هذا لأنك مطبوع على الشعر. فإذا المرء لم يدنس عرضه فكل رداء يرتديه جميل يعني فكل طبع من الطباع الصالحة والطباع الطاهرة شبهه بثوب يلبس ويرتدى. مشهور عندنا هذا الكثير حتى في المعلقات يعني زي ابن القيس يقول يعني احتمال الترفيه أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أجمعت صرمي فأجملي وإن كانت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابك من ثيابي تنسلي. فشبه الأخلاق السيئة التي ربما ساءت محبوبته فاطمة بالثياب التي تلبس وتخلع. فقال وإن كان قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابك من ثيابي تنسلي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب افعلي وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشاب قلب مقتل. إذن هنا معلقة ابن القيس فيها أيضا وهي أفضل مقيلة من الشعر على مر الزمان فيها أيضا تشبيه الأخلاق السيئة بالثياب القبيحة التي تخلع وتلقى. وإن كانت قد ساءتك مني خليقة فسل ثيابك من ثيابك فسل. فكذا ذكر العرب فقوله تبارك وتعالى وثيابك فطاهر يعني طاهر أعمالك من كل قبيح وأقوالك من كل بذيء وأفعالك من كل سيء حتى تصير كطاهر الثوب. والعرب تقول مثل مبيض الثياب. العرب تمدح الرجل فتقول مثل أنه مثل مبيض الثياب لأن الثياب النادرة كانت هي الثياب البيضاء القباطية يعني القباطية قباطية المصنوعة في مصر إن مصر تسمى بلد القبط. فالقباطية هي ثياب مصر وكانت ميزتها أنها ناصعة البياض فمن أرادوا أن يشبهوه أو يصبوه بالبياض قالوا كأنه قبطية أو قباطية. هذا معنى وثيابك فطهر. طبعا يدخل فيها تطهير الثوب المادي يعني إنسان علق بثوبه نجس كبول أو غائط أو أنواع النجاسات المختلفة فإذا طهرها ونظفها تدخل في الأفعال الطيبة. إذا تطهير الثوب التطهير المادي ليس المعنوي كما ذكرنا يدخل أيضا الأعمال الصالحة التي يمدح بها الإنسان ويؤمر بها. هذا عن قوله وثيابك فطهر. وقوله تبارك وتعالى والرجز فاهجر. أصل الرجز كما قال أهل التفسير أو جماهير المفسرين الأصنام والأوثان. الرجز هي الأصنام والأوثان وتنسحب على كل ما يسخط الله تبارك وتعالى، فكل فعل يسخط الله تبارك وتعالى يسمى ايه؟ رز. وهذا من تسمية الشيء بعاقبته، فأصل الرز هو العذاب الأليم. فكون هذه الأصنام والأوثان تؤدي إلى العذاب الأليم، أو الفعل القبيح غير المليح يؤدي إلى العذاب الأليم، فقال والرز فاهجر، يعني اجتنب سخط الله تبارك وتعالى وعذابه بهجران أسبابه، وهي الأصنام والأوثان وكل ما يغضب رب الأنام تبارك وتعالى. ثم يقول في البند الرابع من مواد هذه الآيات، أعني صدر سورة المدثر، وغاية عدم الاستكثار، يعني عند قوله ولا تمنن تستكثر، يقول وغاية عدم الاستكثار بالمنة ألا يعد فعالاته وجهوده فخيمة عظيمة، بل لا يزال يجتهد في عمل بعد عمل ويبذل الكثير من الجهد والتضحية والفناء، ثم ينسى كل ذلك، بل يفنى في الشعور بالله بحيث لا يحس ولا يشعر إلا بما ولا يشعر بما بذل وقدم. لاحظوا أن هذا الأسلوب، يعني الغالب عليه أسلوب الشيخ سيد قطب رحمه الله، يعني معظم هذا الكلام مقتبس من كتاب في ظلال القرآن الكريم. ولاحظوا هنا يعني أن هذه العبارة جمالها مستمد من أقوال الصوفية الراشدة، أو الصوفية المضبوطة بالسنة، من الصوفية المطلقة، فيها شطط وفيها انحراف وفيها كفران، ولكن بعض من انضبط من أصحاب التصوف كالجنيد وغيره منضبطون بضابط السنة، فصار كلامهم لا ينافي القول المعتاد أو البليغ القول أو خاشع القول. فقوله ولا تمنن تستكثر، قال أهل التفسير ولا تحسن إحسانا تريد أجره في الدنيا، كما يحدث في كثير من الناس، يقول من قدم الأحد أو من قدم السبت وجد الأحد، بمعنى أن الإنسان إذا أحسن ابتداء جنى ثمار إحسانه غدا. هذا لمن أراد أن يجني الثمار من الناس ولم تكن نيته أن يجنيها من رب الناس. هذا هو المعنى المطلوب تماما. ولا تمنن لها معنيان، لا تحسن إحسانا ترجو أجرا، كالذي يعطي الهدية ويأمل ويأمل من ورائها أعظم منها، أو كالذي يحسن إلى جاره حتى ينال منه فخيم إحسانه. هذا هو المنهي عنه، ويعني هذا العمل في حد ذاته ليس بحرام، ولكن معدوم الأجر عند الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو أغنى الشركاء عن الشرك. هذا الذي يعمل، يعني الإنسان الذي يعمل للدنيا ويتمنى أن يحصل على ثواب من ثواب الدنيا أجزل مما بذل، هذا في الحقيقة ليس له أجر في الآخرة، ولكن من بذل عمله لوجه الله الكريم ثم نال حظا من حظوظ الدنيا فهذا عاجل بشرى المؤمن، وله عند الله جزيل الثواب. ولكن من نوى بجزيل عمله وإحسانه العوض في الدنيا والاستكثار من عطايا الناس، فهذا الذي نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى الأول، لا تحسن إحسانا تريد أجره في الدنيا. المعنى الثاني معنى أيضا عظيم، أن مثلا لك الآن قمت صلاة الصبح في جماعة، ثم بعد ذلك أو قبل ذلك قمت من الليل شيئا، ثم صليت الضحى، ثم بعد ذلك قمت للظهر في جماعة، ثم خرجت تسعى وتفعل وكذا وكذا، ثم بعد العصر ربما صليت وحضرت مجلسا للعلم أو قرأت شيئا من وردك النهاري وهكذا، فتأتي بعد العشاء وقد حصلت مجالس للعلم ومجالس للعبادة وصلوات في جماعة ونوافل قبلية وبعدية راتبة وغير راتبة إلى آخره، فربما تستعظم ما فعلت. هذا أيضا هو الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ألا يستكثر عمله في جنب الله تبارك وتعالى، فنعمة الله أكثر، والمطلوب أن يحتقر الإنسان عمله في جنب الله عز وجل. وفي هذا حديث صحيح ذكره صاحب الجامع الكبير وحسنه الألباني رحمه الله، يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن إنسانا جر على وجهه، انظر إلى التعبير، لو أن إنسانا جر على وجهه من يوم يموت، من يوم ولد إلى يوم يموت هرما، لحقره في سبيل الله أو في مرضات الله لحقره يوم القيامة. حديث خطير، يعني لو أن أحدنا من يوم ولد وقد قدر له أن يعيش حتى يصير هرما، يعني شيخا كبيرا، لو أنه جر من يوم ميلاده على وجهه يعاني آلام الجر والسحب على الصخور والحجارة وعلى الطرقات والرمال الساخنة والباردة والأحجار المدببة، وكل هذا يسحب على وجهه في ماذا؟ في مرضات الله، في مرضات الله، يعني هذا السحب قدر أنه كان في مرضات الله تبارك وتعالى، أي أجر يحصله هذا المسحوب على وجهه الذي جر على وجهه مثلا 80 عاما؟ إن الهرم الشيخ الكبير يعيش 80 و100، وإن إنسان جر 100 عام على وجهه ظل يسحب على وجهه وهو يعاني، ألا هذا افتراض، يعني هذا لا يكون مثله في الدنيا. الإنسان لو جر على وجهه مثلا 10 سنين لمات، ولكن قدر أنه عاش هذه 100 عام أو 90 عام يجر على وجهه، وهذا في الله عز وجل وفي مرضاته، من يوم بلغ الحلم، لا من يوم ولد إلى يوم يموت هرما، يعني 90 عام أو 100 عام كاملة يجر على وجهه في مرضات الله لحقره لحقره يوم القيامة. إذن الإنسان إذا يعني لا أظن أن إنسانا يأتي مثل هذه الحصيلة من من الثواب أو من مرضات الله، لأن ليس منا من يطيق ذلك. إذن فمن لو قدر أن أحدنا صنع ذلك وهذا محال، فإنه سوف يحتقر أجر وثواب أو يحتقر هذا العمل عند معاينة الأهوال وهول المطلع أو المطلع يوم القيامة، فنسأل الله عز وجل العافية. فقال: ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعد أعمالك كثيرة في جنب الله عز وجل، هذا المعنى الآخر الذي رجحه المؤلف. والمعنى الأول: لا تمنن تستكثر، يعني إيه؟ يعني لا تحسن إحسانا تريد أجره في الدنيا من غير الله تبارك وتعالى. ثم يقول في رقم 5 وفي الآية الأخيرة اللي هي إيه؟ ولربك فاصبر. وفي الآية الأخيرة إشارة إلى ما سيلقاه من أذى المعاندين، أن الصبر يكون على إيه؟ على إيه؟ على المكاره. ما قلتش عن إيه؟ قلت عن إيه؟ يبقى عن إيه؟ عن لا المعصية. من اللي قال؟ أحمد. الصبر عن المعصية. لو قلت على الصبر على ماذا؟ على الطاعة. الصبر عن ماذا؟ عن المعصية. فالإنسان إذا قيل له اصبر تبادر الامر الى احتمال الاذى، وهذا اساس الصبر احتمال الاذى، والا فالطاعه احيانا تكون حلوه وممتعه. وايضا ترك المعاصي عند اصحاب القلوب النصعه يكون متعه ويكون فرحه، ولكن تحمل الاذى هو الذي عليه المعول في الصبر، وهو اوضح اوجه الصبر. وذلك سمي الصوم صبر، الصوم اسمه صبر. لماذا؟ للأقدار المؤلمة التي تحدث من العطش والجوع وترك الشهوات إلى آخره. وفي الآية الأخيرة إشارة إلى ما سيلقاه من أذى المعاندين من المخالفة والاستهزاء والسخرية، إلى الجد والاجتهاد في قتله وقتل أصحابه. يعني فوق الاستهزاء والسخرية كان الأسود المطلبي والأسود المخزومي وعقبة بن أبي معيط وابن الطليطلة وخمسة من أكابر قريش كانوا يقعدون له عند الكعبة ويسخرون منه كلما رأوه، حتى أن الله عز وجل انتقم منهم جميعا فماتوا بالأوبئة والأمراض، ومن بقي منهم مات في بدر وأتبعوا لعنة. فهؤلاء الخمسة الملاعين كانوا أشد الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جبريل بهلاكهم وموتهم، فأشار إلى قدم أحدهم فخرجت فيه جراحة فمات، وأشار إلى بطن أحدهم فظهر فيه الاستسقاء فمات، وظل يعني يتعقبهم حتى أفناهم بأمر الله عز وجل، فأنزل الله فيها إنك فينك المستهزئين، فينك المستهزئين. فكانوا يستهزئون به، وهذا هو أدنى الأعمال، حتى بلغ إلى حد قتل أصحابه. قتلوا ياسر أبو مين؟ أبو عمار. قتلوا سمية أم عمار. وقتلوا كثيرا من أصحابه الضعفاء، والذين ضم علينا التاريخ بذكر بعض أسمائهم. فبلغوا من الاجتهاد في أذى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن قتلوا أصحابه وأبادوا منهم خلقا كثيرا، وكل من التف حوله ناله الأذى من هؤلاء الكفار المعاندين. فأمره الله تبارك وتعالى بأن يصبر له ويأتمر بأمره تبارك وتعالى على كل ذلك بقوة وجلادة، لا لينال حظا من حظوظ نفسه بل لمجرد مرضاة ربه. من أين جئنا بذلك هذا المعنى أن الصبر من أجل مرضاة ربه؟ لا لا يا شيخ، ربما تتسبب في حلة أخرى. سمعت هنا إجابة صحيحة؟ لا، هنا ملوش اختصاص. أصبر على ما يقولون. نعم، برضه فيها اختصاص، بارك الله فيك. بس هنا ليه؟ هنا اللام ولربك، ولربك فاصبر. فاللام هنا خصت ان الصبر لمن؟ لله. وهذه لي وهذه لك. هذه لمن؟ تقول لفلان. فاللام هنا تشير الى اختصاص الامر بصاحبه. فقال ولربك فاصبر، فلمها هنا تفيد اختصاص الله تبارك وتعالى بهذا الصبر المطلوب. فيعني سبحان الله، يعني تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للمحفوظ يعني الصحيح لاثنى عشر محاولة اغتيال. تخيل يعني 12 محاولة اغتيال تعرض النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، في محاولات كثيرة. يعني حتى ان النساء لهم محاولتان، النساء الكافرات لهم محاولتان. ان هذه امراه من بني فزاره اسمها ام قرفه بعث 7 أبناء من أبنائه ومعهم جماعة من بني قومها من بني بدر بن فزارة لكي يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليلا، فأوحى الله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأرسل إليهم سرية فقتلوهم قبل أن ينفذوا الخطة وقتلوا معهم المطرفة لعنها الله، وأخرى يهودية وهي زينب بنت الحارث أخت مرحب ملك يهود خيبر سمته في إيه؟ في شاة مصلية، مصلية بمعنى مشوية، شاة مشوية، فسمت الشاة وسألت عن أي أعضائها أحب إليه، قال الذراع فزادت فيه السم الذراع فأكل منها ثم لم يسيغها لم يبتلعها، وأكل معه بشر بن البراء بن معرور رضي الله تعالى عنهما، فمات بشر بن البراء من أثر السم الزعاف الذي وضعته في الشاة، وقال لهم ارفعوا أيديكم إن عظم هذه الشاة عظم التي في يدها عظم الذراع يحدثني بأنها مسمومة، ثم دعا بالمرأة يا زينب بنت الحارث اليهودية فقال سممت الشاة؟ قالت نعم، قال ولما؟ قال إن كنت نبيا فسوف تخبر وإن لم تكن نبي فنكتفي شرك، فعفى عنها، فلما مات بشر دفعها إلى قومه فقتلوها به، فهذه امرأة تحاول اغتياله، والثانية تبعث له يعني جماعة من الفرسان من بني بدر بن فزارة من الشمال قرب الشام حتى يقتلونه، انظر إلى الإجرام، حتى النساء الكافرات طمعوا في قتله، يعني هناك محاولتان من النساء لقتله صلى الله عليه وسلم، وهناك 10 محاولات صحيحة غير يعني ما تكرر من المحاولات التي في سندها ضعف تبين أنهم حاولوا اغتياله، يعني هذا أحد كفار قريش عمير بن وهب الجمحين يجلس في حجر الكعبة وليس معه إلا من صفوان بن أمية ويقول له والله لولا دين علي وعيال لذهبت إلى محمد فقتلته، لآخر القصة ويذهب فعلا يشحذ سيفه يسنه ثم يسمه ثم يذهب إلى المدينة ليحاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المجرم عامر بن الطفيل وأربد ابن قيس وجبار ابن خولي ابن مالك ابن جعفر شياطين بني عامر جاءوه وقال عامر بن الطفيل أنا أكلمه من وجهي وأنت يا أربد تضربه بالسيف من ظهره، فقال يا محمد لك الحذر ولي الوبر أو لي المضر، لك أهل السهل ولي أهل البدو، وهو كل مرة ينظر لأربد ابن قيس ومن بني عامر من مجرم بني عامر حتى يضربه بالسيف في رأسه من ظهره، فالله حائل بينهما، فلما انصرف قال لما لم تضربه؟ قال كلما أردت أن أضربه وجدتك بيني وبينه، هل أقتلك؟ انظر إلى الله تبارك وتعالى جعل صورة عامر بن طفيل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه من إيه؟ من أن يضربه، هذه كانت محاولة مجرمة من عامر بن طفيل لعنه الله، حتى أن الله عز وجل لم يتركه يصل إلى بني عامر بل قتله في الطريق، فنزل عامر بن طفيل على امرأة من بني سلول قوم ضعاف يعني يستريح عندها، فأنشأ له غدة في عنقه تكبر بشكل بشع فاستيقظ على ألمها وقال غدة في غدة البعير وموت في بيت سلولية يأنف من الكبر، مع أن قومه أرسلوه هو كان رئيسهم أرسلوه لكي يعلم إسلام قومه، لكنه يقول أنا ما تمنيت إلا أن تسير العرب حذو قدمي، أفأسير حذو قدم ابن عبد المطلب يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه يريد قتله ونفذ هذه الجريمة المنكرة، فأدركه الله تبارك وتعالى، ومن يدركه الله عز وجل يقتله فقتله، وأرسل في نفس التوقيت صاعقة على أربد ابن قيس العامري، فأن نزلت الصاعقة فخلعت قحف رأسه، خلعت يعني جمجمة نصف نصف جمجمة. وفي هذا أزال الله عز وجل ويرسل إيه الصواعق يرسل بها من يشاء، فشاء الله أن يقتل هذا الرجل والآخر أيضا. محاولات كثيرة، يعني لو أن المقام التاسع لصرت 12 محاولة اغتيال يهود بن النضير. قال لما ذهب يأخذ منهم دية الرجلين الذين قتلاهما من عمرو بن أمية الدمري رضي الله عنه، وأراد أن يبذل الدية أنهم كانوا معاهدين، فذهب إلى بن النضير يستعينهم على ذلك، فجلس في ظل بعض ديار اليهود بن النضير، فقالوا حبا وكرامة يعني نجمع لك الدية، وقال بعضهم لبعض من إيه من يصعد فوق هذه الدار فلن تجدوا فرصة أسلح من هذه الفرصة لقتل هذا الرجل. فقام عمرو بن جحاش بن كعب لعنه الله من بني النضير حاملا أثقل ما يجد من الصقور حجر راحة كبير، أراد أن يطرحه على رأسه صلى الله عليه وسلم من فوق السطح حتى يقتله، فحماه الله ومنعه وأوحى إليه فانصرف وعاد إليهم فأجلاهم عن المدينة. ومحاولات كمحاولات في غزوة نجد، غزوة نجد لما هطر المطر وامتنعوا منه في رؤوس الجبال علق مثلا ثوبه وسيفه بالشجرة ثم نام تحتها، فجاء فقالوا هم في رأس الجبل هذه فرصة لقتل من يذهب، فذهب أشجعهم وأقواهم من هو غورة ابن الحارث من بني ثعلبة ابن محارب من غطفان، فنزل وحتى وصل إليه واختلط عليه سيفه وقال من يمنعك مني يا محمد. لما استيقظ صلى الله عليه وسلم لم يفزع ولم يخف، وقال من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله، فوقع السيف من يده حتى أخذه صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني الآن، وتحول الأمر إلى ضده ثم عفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه محاولة محاولة في محاولة، كل هذا إيه النبي صلى الله عليه وسلم يصبر حتى في أحد ضربوه وكثروا ثنيته ورباعيته وأسر وشدوا رأسه وسال الدم الشريف من وجهه ومن حيث طعنه أو ضربه أحد بني الوقاص، وذهب إليه ابن قمئة فأيضا طعنه أو ضربه فكسر حط عليه الدرقة على رأس الخوز على رأسه، وذهب إليه أبي بن خلف على فرس يقال له العود حتى يقتله إلى آخره. في أحد نال منه المشركون أذى كثير وقتلوا عمه الحمزة وبخروا بطنه، فتحمل أذى لم يتحمله أحد من قبله، ولذلك قالوا لربك فاصبر صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما أبسط هذه الأوامر في صورتها الظاهرة وما أروعها في إيقاعتها الهادئة الخلابة، ولكن ما أكبرها وأفخمها وأشدها في العمل وما أعظمها إثارة لعاصفة هوجاء تحضر جوانب العالم كله وتتركها يتلاحم بعضها في بعض. والآيات نفسها تشتمل على مواد الدعوة والتبليغ، فالإنذار نفسه يقتضي أن هناك أعمالا لها عاقبة سوء يلقاها أصحابها. يبقى هنا الإنذار يكون من إيه؟ من الإيه؟ من العمل من العمل الفاجر، والعاقبة السوء بعاقبة السوء ينذرهم، يعني العمل الجيد الصالح يكون له إيه؟ إشارة تبشير. أما الإنذار يكون من إيه؟ من أعمال لها عاقبة سوء يلقاها أصحابها، يلقونها في الدنيا ولا في الآخرة؟ منهم من يلقى عاقبة أمره في الدنيا، ومنهم من يؤجل له العذاب في الآخرة. ونظرا لما يعرفه كل أحد أن الدنيا لا يجازى فيها بكل ما يعمل الناس، ليس كل ما يعمله الناس يجازون به في الدنيا، فاخترع ذلك ماذا؟ وجود يوم تجزى فيه كل إيه؟ كل نفس بما عملت. فالإنذار يقتضي يوما للمجازاة غير أيام الدنيا، وهو الذي يسمى بيوم القيامة ويوم الجزاء ويوم الدين، وهذا يستلزم حياة أخرى غير الحياة التي نعيشها في الدنيا. هذا يعني تمهيد للكفار بأن يعلموا أن هناك اليوم الآخر. وسائر الآيات تطلب من العباد التوحيد الصريح وتفويض الأمور كلها إلى الله تعالى، وترك مرضات النفس ومرضات العباد إلى مرضات الله تعالى. فإذا تتلخص هذه المواد: ألف التوحيد، باء الإيمان باليوم الآخر، جيم القيام بتزكية النفس بأن تتناهى عن المنكرات والفواحش التي تفضي إلى سوء العاقبة، وبأن تقوم باكتساب الفضائل والكمالات وأعمال الخير. دال تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى. ها، وكل ذلك بعد الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتحت قيادته النبيلة وتوجيهاته الرشيدة. ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلوي في صوت الكبير المتعال. صوت الكبير المتعال، ما تقول في هذا التعبير؟ صوت هذا هل هي من صفات الله؟ إن الله له صوت؟ نعم له صوت. دليلك؟ طيب هنا الله يتكلم، أثبت صفة الكلام صفة الصوت. ها؟ هتوع من عقلك؟ لا مش عقلك، هتبقى أنت زي المعتزلة وغيرهم. طيب الصوت لابد من إيه دليل؟ مجموعة الكومندوز. ينادي الله صوت حسن يسمعه من دنا كم قرب؟ يسمع من دنا من قرب كمان بعد. هذا في أي كتب؟ من الذي هو الحديث؟ المستدرك الحاكم، في المستدرك الحاكم نعم، على شرط الشيخين، وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه. حديث السفر لما سافر من المدينة إلى مصر وخير إلى الشام، وقال من؟ قال جابر، قال ابن عبد الله للخادم، فخرج إليه يجر ثوبه، خرج نصف عريان عليه الإزار ولم يدرك أن يرتدي الرداء، وتعانق عبد الله بن أنيس ومن؟ اللي هو المقيم عبد الله بن أنيس، والمسافر من؟ جابر ابن عبد الله. اشترى داب بناقة واشترى طعام وسافر شهرا كاملا ذهاب وشهر إياب حتى يسأل عن حديث اللي هو حديث القصاص، اللي هو قالوا الايه الاستاذ احمد طه حفظه الله. هذا الحديث كنا نقرأه في المسند وفي المستدرك الحاكم، واشار اليه الاستاذ شعيب الأرنؤوط بالحسن في تخريجه على المسند، اللي هي يحشر الله الناس يوم القيامه عراة غرلا بهما. عراة يعني لا ثياب لهم، غرلا يعني تعود إليهم قطعة الختان، بهما يعني أصل البهم اللي هم يعني السواد، ومعناها في الحديث قلنا وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم شيء. فيناديهم ربهم تبارك وتعالى بصوت يسمعه من قرب كمن بعد. من صفات صوت الله عز وجل أنه يسمعه القريب كالبعيد، لكن صفات صوت الإنسان يسمعه القريب أوضح من إيه؟ أوضح من البعيد، وربما خفي عن إيه؟ عن البعيد. ولكن صوت الله عز وجل يسمعه من في أبعد أهل المحشر كمن هو أولى الناس أو أقرب الناس من ربه تبارك وتعالى، فيسمعه من قرب كمن بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة حتى أقصها منه وأقصها منه. ثم يقول: ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده وله عند أحد من أهل النار مظلمة حتى أقصها منه. هذا اسمه حديث القصاص. الذي رواه الحاكم في المستدرك، وليس هناك حديث يثبت الصوت في السنة كلها إلا هذا الحديث. ثم يقول رحمه الله يقول رحمه الله كأنه قيل يعني يا أيها المدثر قم فأنذر، كأنه قيل إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم. يعني بعد الوحي لم يعد للنوم مكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واضح من فعل الأمر، قم تقل مين للنائم. فكأنه قيل إن الذي يعيش لنفسه يعيش مستريحا، أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم وما لك والراحة وما لك والفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح. قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيئ لك، قم للجهد والنصب والكد والتعب. قم فقد مضى وقت النوم والراحة، وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهد الطويل الشاق. قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد. حتى أن أحد الشعراء يقول يعني يحكي هذا الكلام في عبارة جميلة، قال قم لنا ليلا طويلا، يعني يتكلم عن هذه الآية يقول قم لنا ليلا طويلا هكذا أوحى إليه، نصفه إلا قليلا كله إلا قليلا نصفه أو زد عليه. انظر إلى السياق، قم لنا ليلا طويلا هكذا أوحى إليه كله إلا قليلا نصفه أو زد عليه، قام بالثور الطوالي واستقام بها سنين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. هذا يعني يصف لنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل كله إلا قليلا. لم يعد للنوم، لم يعد مكان أو زمان للنوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق. قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد، إنها لكلمة عظيمة رهيبة تنزعه صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافئ. الزوجة المخلصة المطيعة المؤمنة اللي هي مين؟ امرأته خديجة رضي الله تعالى عنها. لسه عائشة ما جاش دورها شيء، لسه لم يأتي دور عائشة. قلت خديجة بالشين خديجة. الحضن الدافئ اللي تدفع به في الخضم بين الزعازع والأنواء. ايه الزعازع؟ أمول شيء يتزعزع، يبقى في حركة ولا سكون؟ حركة، يتحرك. يبقى الزعزعة هي التحريك، وتزعزع يتحرك، وريح زعزع وريح زعزع وريح زعزعان، كلها وصف للرياح الهوجاء العاصفة. وأيضا ريح زعازع. يقول يعني يدفع به بين الزعازع والأنواء. قلنا الأنواء قبل كده، حد فاكر؟ أنواء هي النجوم، وعددها 28 نجم يسقط معها المطر، فلا يقال للنجم نوء إلا إذا كان معه مطر. عددها 28 نجم. ف يعني وثم استعيرت لآل المطر الشديد، قال نوت كذا، إشارة إلى آل نجمها. فإذا كان النجم بلا مطر لا يسمى نوء، ولكن النجم المصحوب يعني وزوغ نجم مصحوب بمطر يسمى نوء. كان النجم يسقط معه المطر في علوم الله عز وجل 28 نجم، لا تنسب إليها الأمطار ولكن تسقط معها الأمطار. حديث البخاري أصبح من عباد مؤمن به وكافر، فمن قال مثبنا بنوء كذا وكذا فهو كافر به مؤمن بالكواكب، ومن قال مثبنا بنوء بفضل الله ورحمته فهو مؤمن به كافر بالكواكب. فيقول يدفع به بين الزعازع والأنواء وبين الشد والجزم في ضمائر الناس في واقع الحياة سواء. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما، لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله، وقام وظل قائما على دعوة الله يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، عبء العقيدة كلها، وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى، عاش في المعركة الدائمة المستمرة أو الدائمة المستمرة أكثر من 20 عاما لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد. إيه الأمد؟ ما معنى الأمد؟ ها؟ العمر. جميل، العمر. ويعبر به عن الغاية أو أقصى الأمنية. أقصى الأمنية اسمه إيه؟ أمد. والغاية أمد، وأصله هو العمر فعلا. وإنسان له إيه؟ أمدان. لك إيه؟ أمدان، أمد الميلاد وأمد الإيه؟ الوفاة. ولذلك الحجاج لما سأل الحسن البصري ما أمده؟ قال سنتين بقيتا في خلافة إيه؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. يعني ولد إيه؟ في آخر سنتين من خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فهذا الأمد أمد الميلاد، والآخر أمد الإيه؟ الوفاة، وهو إيه؟ منتهى عمر الإنسان. يقول في هذا الأمد منذ أن سمع النداء العلوي اللي هو يا أيها المدثر قم إيه؟ فأنذر الجليل، وتلقى منه التكليف الرهيب جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خيرا. تستنبط إيه من قوله وعن البشرية كلها؟ أنه بعث للناس إيه؟ عامة، بينما غيره بعث إيه؟ لأقوام دون أقوام. خير الجزاء، وليست الأوراق الآتية يعني في بحث السيرة إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا الجهاد الطويل الشاق. برضو تصبت الاستدلال اسلوب مين أو كلام مين؟ أهتج له بكماله في تفسير هذه الصورة أيضا صورة المدثر في كتاب ظلال القرآن الكريم قام به الرسول صلى الله عليه وسلم خلال هذا الأمد. هو تمام، نكتفي بهذا القدر، والحديث بقي إن شاء الله عن أدوار الدعوة ومراحلها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.